الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا مستمرا في الكلام على كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، يعني لين إسناد هذا الحديث. والراجح أن هذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت كما قال الحفاظ، فقد قال ابن عبد الهادي: حديث أنس بن مالك لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليس بالقوي، وكذلك قال الزيلعي وغيره. فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الحديث أن الحجامة لا تنقض الوضوء، وأن المرأة لو احتجم وهو متوضئ فهذا لا يؤثر على وضوئه. وهذا المعنى معنى صحيح وإن كان الحديث ضعيفا، إلا أنه يشهد له الأصل، وهذا الأصل هو سلامة الطهارة، ولا يرفع هذا الأصل إلا بدليل شرعي. لا يجوز لإنسان أن يبطل عبادة إنسان إلا بدليل شرعي متيقن منه. ويلحق بالحجامة كل دم خارج من الجسم من غير السبيلين. فإذا جاءت الحجامة في هذا الحديث على سبيل المثال، فيلحق بها كذلك كل دم خارج من غير السبيلين، كالدماء التي ذكرناها في الأحاديث الماضية كالرعاف وكذلك الجرح أو ما يخرج من السن وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقيء، فمذهب مالك والشافعي أن ذلك ليس بناقض، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن ذلك ينقض، لكن أحمد يشترط أن يكون ذلك كثيرا. قال شيخ الإسلام: والأظهر في جميع هذه الأنواع أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته، ومن توضأ فهو أفضل. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق أو استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. قال: وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوعاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. راوي هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل، ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وكان هو وأبوه من مسلمة الفتح، ثم من المؤلفة قلوبهم، وقيل أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وهو من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، فهو أخو أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يشتهر أحد ممن تزوج أخواتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خال المؤمنين كما كان ذلك لمعاوية رضي الله عنه، وهو باب الصحابة، فمن طعن في معاوية طعن في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان فقيها رضي الله عنه، حتى قيل لابن عباس إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فقال ابن عباس إنه فقيه، وتولى على المسلمين 40 سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولكان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمان معاوية. وإذا نسبت الأيام أيامه إلى أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل، فهو خير ملوك الأرض، يأتي بعد خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. مات رضي الله عنه في 60 في دمشق. وفي هذا الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله، الراجح ثبوت هذا الحديث، وقد مضى هذا الحديث، فيه بيان أن النوم ليس ناقضا للوضوء بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، فليس النوم ناقضا للوضوء، وإنما هو مظنة النقض. فإذا كان الإنسان في حالة مثلا لا يملك نفسه ولا يشعر بما يخرج منه، إذا كان كذلك فالغالب على الظن أنه أحدث، فهذا واجب عليه أن يتوضأ. وأما إن كان الإنسان يقظا فإنه يتحفظ من مثل هذه الأمور، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ومع ذلك كانوا يصلون دون أن يتوضأوا، وذلك أنهم لم يناموا النوم المستغرق الذي لا يشعر المرء فيه بما يدور حوله. قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إنما النوم على من نام مضجعا. قال: وفي إسناده ضعف أيضا، وهذا الحديث حديث ضعيف. قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله: كادت تتفق كلمة الأئمة على ضعف هذا الحديث. قال النووي: هذا حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود، وقال أبو داود وإبراهيم الحربي: هو حديث منكر. بل نقل إمام الحرمين إجماع أهل الحديث على ضعف هذا الحديث، فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وهذا إسناده حسن. قال: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وقد مضى حديث عبد الله بن زيد. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. قال: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. قال: أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. وحديث الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن بمجموع طرقه، وقد مضى هذا الحديث في رواية أخرى عن عبد الله بن زيد. وفي هذا الحديث أن المتوضئ أو المتطهر إذا شك في وضوئه فهذا لا يؤثر في الوضوء، فوضوءه باق ولا يؤثر فيه ذلك حتى يتيقن، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بسماع صوت أو وجود ريح. أراد النبي صلى الله عليه وسلم اليقين أو غلبة الظن من ذلك، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يزول بالشك كما هي إحدى القواعد الخمس الفقهية الكبرى. وهذا الحديث يدل على شدة عداوة الشيطان للإنسان، فلا يترك الشيطان الإنسان أبدا، وإنما هو عدو لنا منذ أن خلق الله عز وجل أبانا آدم. ولذلك يذكرنا الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرا بقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهذه الآيات خاطبنا الله عز وجل بقوله يا بني آدم، ولم يخاطبنا يا أيها الإنسان أو يا أيها الذين آمنوا، ليذكرنا بما كان بين أبينا آدم والشيطان لنتخذه عدوا. لذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخاذ الشيطان عدوا هذا واجب علينا، هذا واجب علينا، لأن الله عز وجل أمر بذلك. كذلك في هذا الحديث بيان علاج الوسواس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء الشيطان وقال ذلك فليقل في نفسه كذبت، فليقل في نفسه كذبت، فهذا هو العلاج. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: فمن خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، وليقل: الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: وليستعذ ولينتهي. فهذا هو قطع الوسواس. فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع الشيطان، خاصة أننا وجدنا بعض من فتح هذا الباب على نفسه صار الوسواس مرضا له. نجد أناسا بمجرد ما يدخل الميضاء ويتوضأ ويخرج منها إلا ويعود إلى الوضوء مرة أخرى: ما غسلت ذراعي، أو ما غسلت قدمي، أو ما مسحت على رأسه. فإذا ذهب وعاد قال: ما غسلت عضوا آخر. تجد بعضهم يدخل الخلاء ولا يخرج من الخلاء إلا بعد انتهاء الجماعة. كل ذلك من وسوسة الشياطين. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاج ذلك، وهو أن الإنسان ينتهي ويقول للشيطان كذب، وليمضي في عبادته، ولا يضره ذلك إن شاء الله. قال: باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة. وهذا الباب يتكلم عن آداب قضاء الحاجة. والحاجة كناية عن البول والغائط، وهذا من جمال الشريعة أنها تكني عن هذه الأمور المستقدرة بمثل هذه الألفاظ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فالمراد بباب قضاء الحاجة أي باب الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المرء إذا أراد أن يقضي حاجته، سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأفعال. في الأقوال ماذا يقول إذا دخل الخلاء، وماذا يقول إذا خرج، وكذلك في الأفعال من استقبال القبلة والاستجمار وغير ذلك واستعمال الماء. فكل هذا داخل في آداب قضاء الحاجة. ووضع العلماء لهذا الباب في كتب الفقه دليل على كمال هذه الشريعة وعلى سموها، وأنها ما تركت شيئا يصلح الدنيا والدين إلا وبينته. فهذا الدين دين كامل شامل، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم نعم، كما في حديث سلمان عند مسلم لما أراد بعض المشركين أو اليهود أن يهزأ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل هذا مما لا يستحى منه وهذا شيء مستنكر، قال أجل، ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول أو غائط أو أن نستندي برجيع أو عظم أو كما قال رضي الله عنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال أخرجه الأربعة وهو معلول، والمقصود بالأربعة هاهنا أصحاب السنن. وهذا الحديث حديث معلول فيه أكثر من علة، فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه انقطاع وفيه عنعنة من هو مدلس، وكذلك فيه قلب للمتن كما قال بعض أهل العلم، وأراد الراوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. المهم أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمود يجيبنا ماشي كمل يا شيخ. تذكر في هذا الباب يقول أن هذا الباب لم أجد فيه إلا هذا الحديث، فكذلك قال حق ابن قدم ووضع الترجمة ولم يجد في هذا الباب إلا هذا الحديث فقط، هو يعرف أنه معنى. نعم. أبو داود بن وراء وأعنه قال هذا حديث منكر. طب منكر وضعه ليه؟ باب الاحتجاج. لم يرد غيره. وده كان ماذا بعد؟ نعم. كان من تلاميذ تحت والخوف جرى على هذا. نعم. وضع الترجمه والمدير هذا الحديث والله ويعلم امه. جزاكم الله خيرا. والله من دلوقتي يعني اهل العلم يعني لكن عندهم اصل وتعظيم كلام الله عز وجل. ما عندهم النص قد يؤيده آية او حديث اخر. نعم. جزاكم الله خير. قال كان إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يدخل الخلاء، وليس ذلك بعد أن يدخل الخلاء أو بعد أن يشرع في قضاء حاجته، وإنما هو كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذا يكون قبل القيام إلى الصلاة، وكقوله تعالى فإذا قرأتم القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا جائز في لغة العرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ذكروا العلة في ذلك وهو ما كان من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل ما جاء فيه اسم الله، وتنزيهه عن القاذورات وعن هذه المحال، وذلك لأن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقشه ثلاثة أسطر، فكان مكتوب في محمد في سطر، ورسول في السطر الثاني، والله في السطر الأخير، وهذا الخاتم كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى يد أبي بكر الصديق، ثم انتقل إلى يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم كان مع عثمان رضي الله عنه، وكان يجلس ذات يوم على بئر فأخرج الخاتم وجعل يعبس فيه، فسقط الخاتم في البئر، فنزحوا البئر واختلفوا إليه 3 أيام مع عثمان رضي الله عنه، فلم يجدوا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به على كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تبارك وتعالى، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا على فرض ثبوت الحديث، وهذا هو المشهور من أقوال أهل العلم، وهو الكراهة، ومنهم الحنابلة. لكن نقل عن أحمد رضي الله عنه ورحمه الله وغيره من السلف عدم كراهة ذلك لفقدان الدليل الصريح في ذلك. فقال ابن رجب رحمه الله فيما نقله عن أحمد وغيره ونسبه إلى كثير من السلف بأن ذلك لا يكره، وقال ابن مفلح وعنه يعني عن أحمد لا يكره دخول الخلاء بذلك ولا كراهة هنا، ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، يعني هذا الحديث، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، والأصل عدمه. لكن الكراهة قوية في هذا الباب، لماذا؟ لأن الأصل أن يعظم كلام الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان الأمر المدخول به خالصا في كلام الله عز وجل كالمصحف، فهذا تشتد كراهته، بل وصل بعض أهل العلم إلى القول بالتحريم، لأن الله عز وجل كرم كتابه وكلامه، قال إنه لقرآن كريم، وقال كذلك قاف والقرآن المجيد، فالقرآن يعظم ويكرم عن هذا الأمر. لكن ماذا لو خشي المرء؟ نعم، وكذلك ما جاء في سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفهو خير له عند ربه. وجه القياس تعظيم الذكر. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تيمم ومسح على الجدار، وكذلك لما ألقى الرجل عليه السلام وهو يقضي حاجته فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، تعظيما لذكر الله تبارك وتعالى. نعم، تقصد أن القياس هنا في نظر. ومن ذلك أنه كان يذكر الله على غير وضوء، ولذلك لم يمنع من قراءة القرآن حال الحدث. نعم، فالقياس فيه نظر. ثم قد تكون الجهة منفكة، ففرق بين الكلام عن الذكر الذي هو فعل العبد وعن الذكر الذي يحمله المرء ويدخل به إلى الخلاء. فهذه النصوص ومن هذا الحديث الذي معنا على فرض ثبوته جاء فيما يحمله المرء وفيه ذكر الله. وأما الأحاديث كقول عائشة رضي الله عنها فهذا فيما كان من فعل العبد نفسه، ولذلك والله أعلم يعني لم يكره كثير من السلف هذا الأمر. لكن الأحوط ألا يدخل المرء به الخلاء إلا إن خشي عليه من الضياع، فإن وجد إنسانا ليتركه معه فبها ونعمة، وإلا أخفاه في ملابسه قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. قلنا قوله إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، فهذا الذكر يقال إذا أراد الدخول، هذا إذا كان الخلاء مبنيا. وأما إن كان يقضي حاجته في الصحراء فهذا يقال عند الشروع في تشمير ثيابه، فإذا شرع في تشمير ثيابه قال هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه بميم الجمع. فقولك اللهم من دعا به كما جاء عن السلف فكأنما دعا الله تبارك وتعالى بكل أسمائه. وحذفت ياء النداء وصدر الدعاء بالاسم الأحسن الله للبدء باسمه تبركا سبحانه وتعالى ولكثرة الاستعمال. اللهم إني أعوذ بك يعني أعتصم بك، وهذه جملة خبرية من جهة اللفظ، إنشائية من جهة المعنى، يعني كما لو قال اللهم أعذني. والعياذ إنما يكون في الشر، واللياذ يكون في الخير، كما قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهم إناث الشياطين. هذا على التحريك. وأما لو قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء فهذا هو المصدر، الشر، أعوذ بك من الشر. والخبائث يعني الذوات الشريرة من الذكور والإناث، فهذا أشمل من الأول، فكأنك استعذت من الشر وأهله. وأما على التحريف فلم تستعذ إلا من أهل الشر، من الذكران والإناث، من الشياطين. طيب لماذا يقول المرء هذا الذكر؟ لماذا إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ لأن هذه الأماكن هي محل الشياطين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا يشمل البناء وغيره، فالبناء تحضره الشياطين وهو مأوى الشياطين، وكذلك الصحراء تحضر الشياطين بمجرد جلوس المرء لقضاء حاجته. ولذلك ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر، بل لعل الحكم هاهنا الوجوب حتى يتخلص المرء من أذى الشياطين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، ولقوله هنا هاهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، وهذا يدل على تكرار الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا أراد أن يدخل، نعم، في سره يقول هذا الدعاء في سره، إذا دخل ونسي ذلك يقول هذا الدعاء في سره. قال: نعم، الأمر يسير إن شاء الله. نعم، طب قال نكمل طب الحديث. قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، لأن الشيطان يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يرى الشياطين ولا يشعر بها في المكان الذي يدخله. ولذلك جعل الشرع أذكارا تقال لتحصن المرأة من الشياطين في دخول البيت وفي الخروج من البيت، عند الطعام وعند النوم وعند إتيان الأهل، وكذلك عند دخول الخلاء. فإذا دخل المرء الخلاء فعليه أن يقول بسم الله، فإذا قلت بسم الله صار هناك حجابا، صار هناك حجاب وستر بينك وبين أعين الشياطين. هذا الحديث كما قلنا فيه دليل على أن هذه الأماكن هي مأوى الشياطين، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيذ به سبحانه وتعالى لنفتقر إليه ونلجأ إليه. والله عز وجل هو الذي خلق هؤلاء، فنؤمن بذلك كونا وقدرا، خلقهم لحكمة ولعلة سبحانه وتعالى، ونفعل ما يجب علينا شرعا وهو أن نستعيد بهم، أن نستعيد بالله منهم. الإنسان يؤمن بهذا الخلق من جهة القدر والكون، فما في هذا الكون من خلق إلا والله عز وجل خالق، الله خالق كل شيء، ونتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى بما جاء في الشرع، يعني خلق المعصية، فهذا لا يبيح لنا أن نقع في المعصية ونقول الله عز وجل خلقها، لا، وإنما نتعامل مع المعصية بما جاء في الشرع، بما جاء في الشرع. فالله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وما خلق هذا الخلق إلا من أجل الابتلاء. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. قال وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. عنه يعني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حمل أنس ومعه غلام إداوة من ماء يحمل فيها الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أنس رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العنزة بالتحريك فهي الحربة، وهذه العنزة كان النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثها من بعده الخلفاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة، وجاء في أحاديث كثيرة الأمر بالسترة، أن يصلي المرء إلى سترة، فكانت العنزة وليست العنزة، كانت العنزة سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء، يعني يتطهر بالماء، وللمرء أن يستنجي بالماء أو بالأحجار. كان يستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء، فإذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة، وهذه العلة في الجمع بين الإداوة والعنزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ إلا وصلى، ما كان يتوضأ إلا وصلى صلى الله عليه وسلم، كان يجمع بين وضوئه وصلاته، ولذلك كان الصحابة يحملون له الإداوة من الماء ومعها عنزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الحافظ بهذا الحديث ليدل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، ولو لم يتقدم ذلك استعمال الأحجار، فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في وضوئه وفي تطيبه على الماء، وهذا الأمر ليس محلا للاتفاق بين أهل العلم، فقد كرهه بعض أهل العلم، والدليل يرد عليهم، ففي هذا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الماء صلى الله عليه وسلم. وممن كره هذا الفعل حذيفة، ممن جاء عنهم الكراهة واستحبوا أن يجمع بين الماء والأحجار، حذيفة وابن عمر وابن الزبير. بل جاء عن مالك رحمه الله إنكاره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الماء دون الأحجار، وهذا القول كما قلنا قول ضعيف يعارضه هذه الأدلة، ويعارضه كذلك ما في الماء من التنقية وعدم الحاجة إلى الأحجار. ثم قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وهذا فيه بيان أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو استحباب البعد والاستتار عند قضاء الحاجة. وهذا نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.